بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجب الفتح في ثمان مسائل. فتح يعني فتح أن همزة، فنقول أن إحداها أن تقع فاعلة، نحو الآن سيسرد ثمانية مواضع. هذه المواضع الثمانية قلنا في الدرس السابق أن الفتح يكون حيث كان في تأويل المفرد، والكسر يكون حيث كان في حيث كان ما بعده جملة، وحيث جاز الأمران جاز الوجهان. فنحن فرغنا من القسم الأول وهو أن يكون ما بعده جملة فيجب الكسر. الآن أن يكون ما بعده في تأويل المفرد فحينئذ يجب الفتح. مثلا قال أن تقع فاعلة، أن تقع فاعلة يعني أن تقع أن فاعلة، أنثها بناء على تأنيث أن، يعني تقول هذه أن. طيب، نحو أولم يكفهم أن أنزلنا، أي إنزالنا. يكفي هذا الفعل والضمير الملتصق به الهاء هذا المفعول. طيب أين الفاعل؟ الفاعل هو أن وما دخلت عليها، لأن أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر. فالتأويل أولم يكفهم إنزالنا. طيب إنزالنا فاعل يكفي، ومعروف أن الفاعل عند جمهرة النحاة إلا من خالف وقوله يعني لم يلتفزوا إليه، وتقدمت معنا هذه المسألة في باب الفاعل، هل يأتي الفاعل جملة؟ صواب أنه لا يأتي، فحينئذ الفاعل لا يكون إلا مفردا. فإذا كان مفردا حينئذ يجب الفتح على القاعدة التي مشينا عليها سابقا، أنه إن كان في تأويل مفرد فهو يجب الفتح. فحينئذ هو أنه ما دخلت عليه هنا في تأويل مفرد فيجب الفتح، أن تفتح أن. أولم يكفهم أن أنزلنا، أي إنزالنا. الثانية أن تقع نائبة عن الفاعل، ونائب الفاعل معروف أيضا هو مفرد لا يكون جملة، شأنه شأن الفاعل، نحو وأوحي إلى نوح أنه، وأوحي إلى نوح أنه. هذا أوحي فعل مغير الصيغة، وإلى نوح جار مجرور متعلق بأوحية، نعم، وأنه لا يؤمن من قومك إلى آخره، هذه في تأويل نائب فاعل لأوحية، وهو في تأويل مفرد، وتأويله وأوحي إلى نوح عدم الإيمان، عدم الإيمان، فعدم مفرد ليس بجملة، فلذلك تفتح الهمزة فتقول وأوحي إلى نوح أنه، ولا يجوز أوحي إلى نوح إنه. وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن كالآية السابقة. الثالثة أن تقع مفعولا، يعني أن تكون في محل نص مفعول به لغير القول، أما إن كان مفعولا به للقول تقدم معنا أنه يجب الكسر. يجب الكسر، قال إني عبد الله. الثالثة أن تقع مفعولا لغير القول، نحو ولا تخافون. لا تخافون ماذا؟ ما هو مفعول تخافون؟ أنكم أشركتم بالله. هذه الجملة في محل نص مفعول به لتخافون، فالجملة فالأن إذا وقعت في محل نص مفعول به فإنه يجب فتحها لأنها في تأويل مفرد. والتقدير ولا تخافون أنكم أشركتم، يعني ولا تخافون شرككم، ولا تخافون الشركة، فهو في تأويل مفرد. الرابعة أن تقع في موضع رفع بالابتداء، والمبتدأ الأصل أن يكون المبتدأ جملة، لا يكون المبتدأ مفرد، المبتدأ مفرد، نحو ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. من آياته جار مجرور خبر مقدم، طيب أين مبتدأه؟ مبتدأه أنك ترى الأرض خاشعة، أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر والتقدير، ومن آياته رؤيتك، والمبتدأ يكون مفردا لذلك وجب الفتح. الخامسة أن تقع في موضع خبر عن اسم معنى، وهذا احترازا من أن يكون اسم ذات، وقد تقدم معنا في الدرس السابق أن المبتدأ إن كان اسم ذات فإنه يجب الكسر، كما مثل له المصنف بقوله زيد إنه فاضل في الصفحة السابقة. أما إن كان اسم معنى كما هنا فحينئذ يجب الفتح. أن تقع في موضع خبر عن اسم معنى، نحو اعتقادي أنك فاضل. اعتقاد، الاعتقاد هذا اسم معنى وليس اسم ذات، مثل تقول اعتقادي، إيماني، يقيني، أنك فاضل. السادسة أن تقع مجرورة بالحرف نحو ذلك بأن الله هو الحق، فيجب فتح أن لدخول حرف الجر عليه، لا يقال ذلك بإن، لا يقال هذا. السابعة أن تقع مجرورة بالإضافة نحو إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي مثل نطقكم، فمثل مضاف وأنكم في محل جر بالإضافة، فهو قال أن تقع يعني أن تقع أن، وما دخلت عليها مجرورة بالإضافة، فأين المضاف؟ مثل. وأنكم هذا مضاف إليه، فإذا وقعت أن في محل جر مضاف إليه فيجب فتحها كما في هذه الآية، لأن في تأويل مفرد والتقدير إنه لحق مثل نطقكم. الثامنة أن تقع تابعة لشيء مما ذكرنا نحو اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني، وأني هذه واو عاطفة، وأني فضلتكم على العالمين هذه معطوفة على جملة أنعمت عليكم أو جملة نعمتي التي أنعمت عليكم، وجملة نعمتي التي أنعمت عليكم ما إعرابها؟ فعل به في محل نصب مفعول به لذكروا، اذكروا فعل وفاعل، نعمتي التي أنعمت عليكم في محل نصب مفعول به لذكروا. وتقدم معنا قبل قليل في الرقم ثلاثة أنه أن الأن إذا وقعت مفعولا به فإنها تفتح، فكذلك إن عطفت على مفعول به، فأني فضلتك على العالمين معطوفة على جملة نعمتي التي أنعمت عليكم، والمعطوف الشيء إذا عطف على شيء أخذ حكمه فلذلك يفتح. ونحو وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، أنها لكم بدل من إحدى، يقول الشارح فإنها في الأولى يعني أني في الأولى معطوفة على المفعول يعني على نعمتي وما بعده وهو نعمتي، وفي الثانية وهو قوله أنها لكم بدل منه أي بدل من المفعول وهو إحدى. يعدكم الله، نعم يعد هذا الفعل والكاف مفعول أول والله فاعل، وإحدى مفعول ثاني وهو مضاف والطائفتين مضاف إليه، أنها أنها بدل من إحدى، وبدل منصوب منصوب، فهي بدل من مفعول به فيأخذ حكمه فيجب فتحه، كما أنه لو كان مفعولا به لفتح. نعم. ويجوز الوجهان في ثلاث مسائل في الأشهر، إحداها بعد إذا الفجائية كقولك خرجت فإذا إن زيدا بالباب، لك الوجهان، لك أن تقول فإذا إن ولك أن تقول فإذا أن، وإذا هذه الفجائية يعني معناها واضح وهي أنك تفاجأت بالحدث الذي حصل بعده ولم تكن تتوقعه، وقع مفاجئا لك. وجواز الوجهين بسبب القاعدة التي ذكرناها سابقا أنك إذا كان في تأويل مفرد فهو يفتح، وإذا كان ما بعده جملة فهو يكسر. فإذا كسرت فالتقدير فإذا إن زيدا بالباب، فيكون إن زيدا بالباب هذا جملة، ونبحث عن إن نقدر له خبرا، وطبعا بالباب هو خبر إن، ولكن حتى تكتمل الجملة فيقول فإذا إن زيدا حاصل أو واقف بالباب، فيكون على أنه بعده جملة. وإذا فتحنا قلنا فإذا أن زيدا فيكون مفردا، خرجت فإذا وقوف زيد، هذا هو التقدير، وقوف يكون مفردا، ثم بعد ذلك تقدر له الخبر، وإلا هو في الأصل مفرد. أو نقول مثلا وخرجت فإذا أن زيدا بالباب تقديره فإذا وقوفه، وقوفه وهذا مفرد لأن أن في تأويل مصدر، والمصدر مفرد ليس بجملة. أوضح من هذا قال، قال الشاعر وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا واللهازمي، هذا البيت من قبيل الهجاء، وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، أرى هنا بمعنى أظن، ويقول أنا كنت أظن أن زيدا سيدا من السادات، لكنه اتضح لي بعد ذلك وتفاجأت، لأن إذا فجائية هذه، تفاجأت أنه عبد القفا، والقفا هو معروف هذا الذي في مؤخر الرأس، واللهازم كما يقول عندك في الحاشية جمع لهزمة بكسر اللام والزاي، لهزمة وبينهما هاء ساكنة، وهي طرف الحلقوم، ويقال هي عظم ناتئ تحت الأذن. العرب تقول فلان عبد القفا واللهازم، هذا أسلوب كنائي يقصد به كناية عن الخسة والمهانة والذلة. كناية عن صفة. نعم. كناية عن صفة. نعم. صفة الذل والمهانة والخسة، لأن العبد يصفع على قفاه حتى يتورم، ويلكز حتى ينتأ له نتوء، يعني يضرب ويهان، فلذلك يقال فلان عبد القفا، عبد القفا واللهازم. ومعنى البيت واضح أنه كان يظن زيدا سيدا، فاكتشف أنه يعني عبد وأنه منحط الرتبة. الشاهد قوله إذا أنه، قال الشارح يروى بفتح إن وبكسرها. قال الشيخ محي الدين في الحاشية الشاهد فيه قوله إذا أنه عبد القفا، حيث روي بوجهين، الأول بفتح همزة أن، على اعتبار أنها مع اسمها وخبرها في تأويل مصدر مبتدأ، والمصدر كما تعلم مفرد لا يكون جملة. واختلف العلماء حينئذ في خبره، فقال المبرد والأعلم إذا ظرف وهو متعلق بمحذوف خبر، فيكون الخبر هو إذا نفسه ومتعلقه. وقال قوم منه ابن مالك إذا حرف، يعني إذا هذه الموجودة حرف، لأنهم مختلفون في إذا الفجائية هل هي حرف أم اسم، فيه خلاف على قولين. إذا حرف وخبر مبتدأ محذوف، يعني يقدر بما يناسبه، يعني يكون معنى إذا أنه عبد، أي إذا عبوديته قائمة أو حاصلة أو حاضرة، يقدر بمعنى العام. والوجه الثاني بكسر همزة إن، على تقدير أن ما بعدها جملة غير محتاجة إلى شيء، أنه عبد، أن إذا إلى إنه، إنه عبد القفا واللهزم، فيكون الهاء اسمها وعبد خبرها، ولا تحتاج إلى شيء، لا تحتاج إلى تقدير. الثانية بعد الفاء الجزائية، وهي التي تربط بين فعل الشرط وجواب الشرط، كقول تعالى من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، قرئ بكسر إن وفتحها، فأنه فإنه. نعم، فإذا كسرته فإنه الهاء اسمها وغفور خبرها، ولا تحتاج إلى شيء، جملة تامة. وأما إذا فتحت فأنه فتؤوله إلى مصدر، فيكون تقدير فغفرانه، فغفرانه، ثم يكون الخبر محذوفا وتقدره بما يناسب السياق، فغفرانه حاصل أو حاضر أو قائم وما شابه ذلك. طبعا قد يقول قائل طيب هو في الحالتين سيؤول إلى أن يكون جملة في التقدير، صح؟ بعد التقدير في النهاية سيكون جملة، إن كسرناه فالجملة موجودة جاهزة، وإن فتحناه سنقدر له إيش؟ خبرا وسيصبح جملة. نقول نعم، لكنهم يفرقون بين أن تكون الجملة موجودة جاهزة وبين أن يكون مبتدأ موجودا ثم تذهب وتبحث عن الخبر. طيب، أما محي الدين هذا الذي مشى عليه المصنف والذي مشى عليه الجمهور أنهم يفرقون. محي الدين في مبحث تقدم معنا عندما تحدثنا عن حيث في الدرس السابق، ألم نقل إن ما بعد حيث يكسر؟ نعم، صح. قلنا تقول جلست حيث إن زيدا جالس، قلنا الجمهور المصنف قال إن من اللحن الفاحش أن تفتح الهمزة بعد حيث، صح؟ اعترض علي محي الدين، اعترض عليه في الحاشية، وأنا تجاوزت اعتراضه وقلت من يعني أقول الآن من أراد أن يطلع على اعتراض محي الدين فيرجع إلى الحاشية في مواضع كسر همزة إن عند الكلام عن حيث وإذ وإذا، تمام؟ فهناك محي الدين خلاصة اعتراضه إيش؟ هو يقول إنه في النهاية لماذا نحن نلحن من يكسر أو من يفتح الهمزة بعد حيث؟ نحن لحنا لأن ما بعد حيث مفرد وليس بجملة، صح؟ يقول محي الدين طيب هو في النهاية سيصبح جملة، فيقول اللهم في مع الكسر الجملة موجودة كاملة، ومع الفتح نحن سنقدر الخبر، فهو في النهاية جملة، فلا حاجة أن نعترض وأن نخطئ وأن نلحن من يفتح الهمزة بعد حيث. نعم، فهذا خلاصة اعتراضه. على كل حال الإنسان إذا جاء بإيد الفجائية فله الفتح وله الكسر، لكن بعد ذلك تفاصيل ولماذا وما هذا يعني يطلب في موضعه. الموضع الثالث، قال رحمه الله: الثالثة في نحوي أول قولي أني أحمد الله. في مثل هذا التركيب أول قولي أني أحمد الله، لو قال إنسان بهذه الطريقة ففي هذا الأسلوب لك الوجهان كسر الفتح، لك أن تقول أول قولي إني أول قولي أني، وضابط ذلك أن تقع يعني أن أو إن خبرا عن قول، خبرا عن قول أول مبتدأ وهو مضاف قولي مضاف إليه. طبعا قد يقول قال طيب أني ليست خبر عن قال وإنما خبر عن أول، نقول صح، لكن الشيء إذا أضيف للشيء أخذ حكمه، فأول مضاف إلى القول والمضاف المضاف إليك الشيء الواحد. طيب إذن ضابط الأول قيد الأول أن تقع خبر عن قول وهو قوله أول قولي. اثنين، وخبرها قول كأحمد الله ونحوه، الخبر أيضا قول وهو الحمد. ثلاثة، وفاعل القولين واحد، فاعل القولين واحد، فاعل المبتدأ والخبر واحد، ففاعل قولي وفاعل الحمد واحد، هذه ثلاث قيود. فما استوفى هذا الضابط كالمثال المذكور جاز فيه الفتح على معنى نفس القاعدة قلناها، الفتح على تأويل مفرد والكسر على أنه إيش جملة، جاز فيه الفتح على معنى أول قولي حمد الله. شوف حمد الله عبارة عن إيش مفرد ليس بجملة، ثم تذهب وتقدر له إيش خبرا مناسبا أول قولي حمد الله. والكسر على جعل أول قولي مبتدأ وإني أحمد الله جملة أخبر بها عن هذا مبتدأ، وهي مستغنية يعني أصلا مستغنية عن التقدير أن تقدر له خبرا، أن هي أصلا جملة كاملة جاهزة، وأيضا مستغنية عن الرابط كما درسنا نحن في باب المبتدأ والخبر، أن كل جملة وقعت خبرا لابد أن يكون تحتوي على إيش ضمير. رابط يربطها بالمبتدأ، وأشهر الروابط ضمير. الضمير، وهي مستغنية عن عائد يعود على المبتدأ لأنها نفس المبتدأ في المعنى، هذا درسناه في المبتدأ والخبر، أن الخبر إن كان هو نفسه في المعنى فلا يحتاج إلى رابط، فكأنه قيل أول قولي هذا الكلام المفتتح بإني. ما هو أول قوله؟ إني أحمد الله. ما هو إني أحمد الله؟ أول قولي، إذن هو نفسه في المعنى، والقاعدة مرت معنا في باب المبتدأ والخبر أنه في هذه الصورة لا يحتاج إلى رابط، ونظير ذلك أنما الروابط تحتاجها إذا كانت الجملة أجنبية، وهذه الجملة ليست بأجنبية بل هي عينها هي نفسها، ونظير ذلك قوله سبحانه وتعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم. ما هو دعواهم؟ سبحانك اللهم. ما هي سبحانك اللهم؟ دعواهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا ونبيون من قبلي لا إله إلا الله. ما هي لا إله إلا الله؟ أفضل ما قلته نبيون من قبلي. ومثله أيضا قوله تعالى: قل هو الله أحد، نفس الشيء. ثم قلت: التاسع، خبر لا التي لنفي الجنس، نحو: لا رجل أفضل من زيد، ويجب تنكيره كالاسم وتأخيره ولو ظرفا، ويكثر حذفه إن علم، وتميم لا تذكره حينئذ. وأقول: التاسع من المرفوعات خبر لا التي لنفي الجنس، اعلم أن لا على ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ناهية فتختص بالمضارع وتجزمه، نحو: ولا تمشي في الأرض مرحا، جاز مجزوم على اسم حرف العلة، فلا يسرف مجزوم السكون في القتل، قال تعالى: لا تحزن إن الله معنا، سكون، وتستعار للدعاء فتجزم أيضا، نحو: لا تؤاخذنا، هذا جازم ومجزوم، ولا هنا دعائية، نقول ذلك من باب التأدب مع الله عز وجل. الثاني أن تكون زائدة، وهي تفيد في هذه الحالة التوكيد، أن تكون زائدة دخولها في الكلام كخروجها، دخولها في الكلام كخروجها، فلا تعمل شيئا. وهذا الضابط هو يعني مشى عليه كثير من النحويين، منهم ابن جرير الطبري رحمه الله نص على هذا في تفسيره، على أن ضابط الزائد هو ما كان دخوله وخروجه سواء. هذا مرادهم بالزاد، ليس مرادهم بالزاد أنه حشو ليس له معنى، بل هو له معنى، معناه التوكيد. فلا تعمل شيئا نحو ما منعك ألا تسجد، أي أن تسجد، لأن المعنى ما منعك أن تسجد، ما الذي منعك أن تسجد. إذن لا هذه زائدة، بدليل أنه قد جاء في مكان آخر يعني في القرآن بغير لا، في آية أخرى جاء بدون لا، والقرآن يفسر بعضه بعضا. وقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، يعني ليعلم أهل الكتاب، ليعلم أهل الكتاب، فلا هذه زائدة، قصد بها التوكيد، توكيد الخبر، توكيد المعنى يعني الذي يخبر به. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، شاهد قوله أنهم لا يرجعون، يعني حرام رجوعهم، حرام رجوعهم، حرام عليهم رجوعهم، إذا أهلكها الله عز وجل فيحرم عليهم رجوعهم إلى هذه القرية، فلا هذه زائدة، قصد بها التوكيد. يعني قال يعني كيف هذا، يعني هل العرب تستعمل هذا أن لا تكون يعني زائدة؟ أقول يعني هذا حتى موجود حتى في اللهجة العامية الدارجة الآن. الناس لما يقولون مثلا في التهديد يقول مثلا والله لرويك، لا رويك، طيب هذه لا، هل هو يقصد أنه سيريه أو لن يريه؟ سيريه. فلا هذه ليست للنفي وليست ناهية، وإنما هي زائدة للتوكيد، توكيد هذا الكلام. الثالث أن تكون نافية، وهي نوعان، داخلة على معرفة فيجب إهمالها، يعني لا تعمل فيما بعدها، وتكرارها، نحو لا زيد في الدار ولا عمر، فهنا لا تعمل في زيد ويجب تكرارها كما ترى. الثاني وداخلة على نكرة، وهي ضربان، عاملة عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر كما تقدم وهو قليل، تعز فلا شيء على الأرض باقية، ولا وزر مما قضى الله واقية، تقدم معنا هذا البيت وهذه المسألة تقدم، وألحقناها بما الحجازية. وعاملة عمل إنا، فتنصب الاسم وترفع الخبر والكلام الآن فيها، وهي التي أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص لا على سبيل الاحتمال. وهذا كلام نفيس جدا، لأن المصنف قسم لا إلى ثلاث أقسام، ثم قسم الثاني إلى قسمين، وهذا القسمين قسم الثاني إلى قسمين، فهذا تقريبا حصر وتتبع واستقراء ويعني تحرير لمحل الكلام لا تكاد تجده يعني في موضع آخر، لأن لا كثيرا ما تشكل على الطلبة، متى يرفع بعدها، متى يلزم، متى ينصب، متى، فهذا كلام محرر نفيس يعني جمعه لك في مكان واحد وبين لك حكمه. قوله وهي التي أريد بها نفي الجنس ولا يراد بها نفي الأفراد، فقولك لا رجل في الدار تقصد به نفي جنس الرجال على سبيل التنصيص، يعني أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل معنيين، وهو النص عند الأصوليين على سبيل التنصيص لا على سبيل الاحتمال. لما تقول لا رجل في الدار، لا في الدار لا يحتمل وجود ولا رجل واحد فضلا عن رجلين. وهي التي أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص لا على سبيل الاحتمال. وشرط إعمالها هذا العمل أمران، أحدهما أن يكون اسمها وخبرها نكرتين كما بينا، والثاني أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا، يعني على الترتيب الأصلي، وذلك كقولك لا صاحب علم ممقوت، لا نفي للجنس تعمل عمل إن، وصاحب اسمها وهو منصوب على اسم الفتحة ومضاف، وعلم المضاف إليه ممقوت خبرها، ولا طالعا جبلا حاضر، لا تعمل عمل إن، طالعا اسمها وفيها ضمير مستتر تقديره هو، لأن طالع اسم فاعل يعمل عمل فعله، فيحتاج إلى فعل، فيحتاج عفوا إلى فاعل وإلى مفعول، ففاعله مستتر تقديره هو، وجبلا مفعول، وحاضر ما يربه خبر لا. خبر لا. فلو دخلت على معرفة أو على خبر مقدم وقدم وجب إهمالها وتكرارها. فالأول كما تقدم من قولك لا زيد في الدار ولا عمرو، لأنها دخلت على معرفة. وأما الآن اعتراض، سيورد كلام عربي، سيورد كلاما عربيا يعارض ما قرره. وأما قول بعض العربي لا بصرة اليوم لكم، لا بصرة اليوم لكم، بصرة معرفة والنكرة علم على بلد مدينة. فهو معرفة، ومع ذلك نصبه وأعمل لا عمل لا نافل الجنس، عمل إن، هذا إشكال. الإشكال الثاني وقول عمر قضية ولا أبا حسن لها، يريد علي بن طالب رضي الله تعالى عنه، وعلي معرفة علم، ومع ذلك نصبه فقال أبا، نصبه لأنهم الأسماء الخمسة ينصب الألف. وقول أبي سفيان يوم فتح مكة لا قريش بعد اليوم، وقريش علم على القبيلة المعروفة. وقول الشاعر قبحه الله أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدنا ولا أمية في البلاد. هذا الشاعر من غرائب التاريخ أن شاعر اسمه عبد الله بن الزبير ابن الزبير ابن العوام، يهجو عبد الله بن الزبير بالضم. الشاعر اسمه عبد الله ابن الزبير بفتح الزاي الأسدي، يهجو عبد الله ابن الزبير بضم الزاي، الصحابي الجليل المشهور المعروف، الصحابي ابن الصحابي وأمه صحابية. وكان قد طلب جدواه فلم يمنحه شيئا، كأنه طلب منه يعني شيئا فما أعطاه عبد الله بن الزبير. وكان عبد الله بن الزبير يكنى بأكبر أولاده، وأكبر أولاده اسمه خبيب وكنيته أبو خبيب. فيقول هذا الشاعر أرى الحاجات، يعني الحاجات التي تطلب عند أبي خبيب وهو عبد الله بن الزبير بن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد وثب على خلافة بني أمية وصار أمين المؤمنين واستولى على الحجاز ومصر والعراق. يقول أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدنا، من النكد، والنكد هو شدة العيش وضيقه، ولا أمية في البلاد. أمية نعم، يعني مات بنو أمية وذهبوا، وهم بنو أمية هم الكرماء وأنت البخيل. الشاهد قوله ولا أمية، وأمية على العائلة المعروفة التي حكمت. قال في الجواب عن كل هذه الأشكالات قال فمؤول، أي كل ما تقدم من الأمثلة مؤول. ما تأويله؟ قال مؤول بتقدير مثل. كيف يعني تقدير؟ قضية ولا، أي ولا مثل أباح، ولا مثل أبي حسن. طيب، ولا مثل أبي حسن، ولا مثل البصرة، ولا مثل قريش، ولا مثل أمية. طيب قد يقول قائل طيب كيف يعني زال الإشكال الآن؟ نقول أن مثل، لأنه قد يقول قائل أن مثل أيضا معرفة، أليس النكرة إذا وجدت المعرفة تعرفت صح ولا لا؟ وضيفة المعرفة الإشكال باقي، الإشكال ما زال باقيا، أدخلت لا النافية الجنس على معرفة. أريد التنكير. لا، يقولون إن مثل من الألفاظ الموغلة في النكارة، لا تتعرف مهما أضفتها. هناك كلمات محصورة عند العرب نكرة أصلية غير، مهما أضفت أحسنت منها غير، مثل غير، وكذلك مثل كلمة مثل وما شابههم، هذه يقال لها موغلة في الإبهام، لا تتعرف مهما أضفتها. فلذلك كلمة مثل هنا لا مثل أبي حسن ولا مثل البصرة هنا نكرة، وإن أضفته إلى علم فإنه لا يتعرف، فحينئذ سلطنا لا على نكرة. هذا هو الجواب، هذا هو الجواب الأول، وهو الذي اختاره ابن هشام. هناك جواب آخر أيضا لطيف ذكره محي الدين رحمه الله في الحاشية في نفس الصفحة التي نحن فيها، قال في الأسفل الشاهد قوله لا أمية حيث أوقع اسم لا معرفة، لأن أمية علم وهو في الحقيقة مؤول بإحدى التأويلين، إما بأن المراد ما اشتهر به هذا العلم من الصفات، فكأنه قيل ولا كريمة في البلاد. الشاعر لما قال ولا أمية في البلاد تأويله لا كريمة في البلاد، وكريم نكرة والمعرفة نكرة، وهكذا نؤول كل الأمثلة السابقة بنكرة. فنقول هذه الأسماء وإن كانت معرفة إلا أنها في تأويل النكرة. وهذا له نظير، هذا شيء طبيعي له نظير في اللغة العربية كثير، مثل لما أول الحال إذا جاء معرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده حال وهو معرفة لأنه أضيف إلى الضمير، والنكرة أضيف إلى الضمير تعرف، فكيف جاء حالا؟ نقول هو حال لفظا، هو نكرة، هو معرفة لفظا لكنه نكرة معنا، فهو في تأويل المفرد، في تأويل النكرة، فتأويله لا إله إلا الله منفردا أو واحدا وما شابه ذلك. قال والثاني كقول الله سبحانه وتعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لماذا لم تعمل لا؟ لأن الخبر قدم على الاسم، فيها خبر وغول هو الاسم، صار مبتدأ الآن، فلا تعمل فيه لا، لأن من شروط إعمال لا أن يأتي الاسم أولا ثم الخبر، لكن هنا جاء الخبر ثم جاء الاسم. نعم، ولم تباشر لا الاسم، من شروط إعمال لا أن تباشر الاسم كما عرفنا سابقا في كتب أخرى. ويكثر حذف الخبر إذا علم كقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. فوت اسم لا، أين خبره؟ محذوف. قال أي فلا فوت لهم، اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، ولهم هذا هو الخبر المحذوف المقدر. وقوله سبحانه وقوله تعالى لا ضير، ضير اسم مبني على الفتح في محل نصب، أين الخبر محذوف؟ قال أي لا ضير علينا، وهذا يندرج تحت القاعدة العامة المشهورة وحذف ما يعلم جائز، أي حذف الجائز معلوم. وبنو تميم يجيبون حذفه إذا كان معلوما، إذا كان معلوم لا يجوز أن تذكره عند بني تميم، وأما إذا جهل، جهل الخبر فلا يجوز حذفه عند أحد من النحويين يعني، فضلا عن أن يجب. وذلك نحو لا أحد أغير من الله عز وجل، هذه لا النافية، وأحد اسمها وأغير خبرها، ومن الله هذه جار مجرور وعز فعل الماضي وجل فعل الماضي، فأغير هو الخبر، هل يجوز حذفه؟ لا، لأنه لو حذف لم يعلم، لأنك لو قلت لا أحد من الله عز وجل أو قلت لا أحد وسكت، هل سيفهم المعنى؟ لا، بخلاف لا ضير المعنى مفهوم، ولا فوت المعنى مفهوم، كذلك لا بأس المعنى مفهوم، وهكذا. ثم قلت العاشر المضارع إذا تجرد من ناصب وجازم. وأقول العاشر من المرفوعات وهو خاتمتها الفعل المضارع إذا تجرد من ناصب وجازم، كقولك يقوم زيد ويقعد زيد ويقعد عمرو. فأما قول أبي طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم محمد محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالى، تبالى التبال هو سوء العاقبة أو الهلاك، وأصل فائه واو، أصل فائه واو، فأه هو التاء، فأصل تبال أصله وبال، أصله وبال، والوبال معروف يعني العاقبة أو الهلاك، وهذا له نظائر مثل تجاه أصله جاه. نعم، وله ذكر له أمثلة عندك في اللغة. قال نعم الشاهد في بيت أبي طالب قوله محمد تفدي، فتفدي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الياء، أين حرف العلة؟ من الذي جزمه؟ لا يوجد جازم، الظاهر أنه لا يوجد جازم، وهذا يخالف القاعدة التي قلناها إن الفعل المضارع إذا تجرد من ناصب وجازم فإنه يرفع، ومع ذلك هنا هو جزم مع أنه متجرد من ناصب وجازم، فما الجواب؟ قال الشارح فهو مقرون بجازم مقدر وهو لام الدعاء، أي محمد لتفدي، محمد لتفدي، فهو تفدي هذا مجزوم بأداة جزم مقدرة وهي لام الدعاء، فكأن أبا طالب يقول محمد يا من أسأل الله عز وجل أن تفديك كل نفس، محمد تفدي نفسك كل نفس، أي أدعو الله أن تفديك كل النفوس. وهل يجوز إضافة لام الأمر لام الدعاء للفعل المضارع الموجه إلى المخاطب؟ فعل المضارع غير مغير صيغة، هنا على هذا البيت ظاهر نعم، لكن قد يكون حذفه لأجل هذا الأمر. حذفه إيش؟ حذف لام الأمر. نعم، لأجل هذا الغرض يعني. نعم. هو على كل حال هذا إحدى التوجيهات التي خرج بها البيت. هناك أوجه أخرى لتفدي نفسك، وهذا من أقبح الضرورة، لأن الجازم أضعف من الجار والجار لا يضمر. وقد قيل إنه مرفوع حذفت لامه ضرورة واكتفي بالكسرة، وهذا أسهل في الضرورة وأقرب. يعني التخريج الثاني أن نقول إن الياء في تفدي حذفت للضرورة الشعرية ولم تحذف لأجل الجازم الذي قدرناه، لا يوجد جازم محذوف، وهذا أحسن كما يقول صاحب الحاشية، وهو نقله عن الأعلم. واضح؟ فحينئذ لا يوجد جازم ولا ملزوم، كل ما في الأمر أن الياء حذفت لضرورة شعرية، لأنه لو قال محمد تفدي انكسر البيت. قال الشارح: فهو مقرون بجازم مقدر وهو لام الدعاء. وقوله تبالى أصله وبالى، فأبدل الواو تاء، كما قالوا في وراث ووجاه تراث وتجاه، هذا إبدال سمع المصرفين بالإبدال. وأما قول امرئ القيس: فاليوم أشرب غير مستحقب إثم من الله ولا واغلي. مستحقب أصله الذي يجمع حاجاته في الحقيبة، والمراد غير مكتسب، وواغل هو الذي يدخل على القوم وهم يشربون من غير أن يدعى إلى مشاركتهم، يعني متطفل. الشاهد قول امرئ القيس وهو عربي فصيح: فاليوم أشرب. طيب من الذي جزم أشرب؟ نفس الإشكال في تفتي، والإشكال في أشرب أكبر، لأن الباء حرف صحيح، وحذف الحرف الصحيح صعب، حرف العلة سهل تتخلص منه. فما الجواب؟ قال الشارح: هو ما حذف، سكن. سكن، نعم. لماذا سكن؟ جزم. نعم. هنا أشرب فعل مضارع مجزوم، من جازمه؟ هذا يخالف القاعدة التي قررناها أن الفعل المضارع إذا تجرد من ناصب أو جازم مرفوض أن يرفع، وهنا لم يرفعه، كان يجب أن يقول فاليوم أشرب. قال الشارح مجيبا عن هذا الإشكال: فليس قوله أشرب مجزوما، وإنما هو مرفوع. طيب وين الضمة؟ قال: ولكن حذفت الضمة للضرورة، ضرورة شعرية، ويجوز للشاعر ما لا يجوز للنافري. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: أو على تنزيل ربغ بالضم من قوله أشرب غيرا، منزلة عضد بالضم، فإنهم قد يجرون المنفصل مجرى المتصل، كما يقال في عضد بالضم عض بالسكون، كذلك قيل في ربغ بالضم ربغ بالإسكان. فهمت ذلك؟ هذا سبحان الله أول ما قرأناه قبل سنين مع بعض الإخوة، يعني تعجبنا منه جدا، لأن ظلنا نبحث أين ربغ في البيت، أين ربغ في البيت. ثم بعد التأمل والمطالعة الحواشي والنظر اتضح أنه يقصد الراء والباء والغين من قولك أشرب غير، عرفت؟ أشرب غير، فعندك الراء والباء من كلمة أشرب، وعندك الغين من كلمة غير. فإذا شبكت الراء مع الباء مع الغين في الكلمة الأخرى صار ربغ. ولو أنه ضم الباء على القاعدة لقال ربغ، كأنها كلمة. أيوة، صارت كلمة. فلو مشى على القاعدة وضم الباء كان سيأتي بالراء متحركة والباء متحركة والغين متحركة، وأنت تعلم أن توالي ثلاث متحركات على النطق على اللسان فيه إشكال، لكن جائز إذا كانت في كلمتين منفصلتين. صح، جائز في كلمتين منفصلتين، لكن هنا كأنه نزلهما منزلة الكلمة الواحدة، كما أن العرب في كلمة عضد ثلاثي متحرك كله، فتخفيف عن اللسان سكنوا الضاد قالوا عضد، فننزل ربغ منزلة عضد في تسكين الوسط، يعني فيه إيش؟ تكلف. فيه تكلف، فهو من باب إجراء المنفصل مجرى المتصل، معاملة المنفصل معاملة المتصل. طيب هناك وجه ثالث تعرض له أحمد الدين في الحاشية، وهو أن البيت أصلا روية برواية أخرى ليس فيها إشكال. قال محي الدين في الحاشية: هذا وقد روى أبو العباس المبرد في الكامل بيت الشاهد على وجه غير الوجه الذي يرويه النحاة عليه، ولا يتحقق فيه شيء مما ذكروا، وهذا الوجه هو: حلت لي الخمر وكنت امرأ عن شربها في شغل شاغلي فاليوم أسقى، غير مستحقب إثم من الله ولا واغلي. الشاهد قوله أسقى هذه ما فيها إشكال، لأن أسقى فعل مضارع معتل الآخر وليس فيه حركة أصلا، فلذلك لا يضطر هو أصلا يأتي بإيش؟ بالضمة، لأن هذا مختوم بالألف، والألف أصلا حرف ميت لا يحتاج إلى حركة، لا تستطيع أن تضع عليه أي حركة، فليس فيه إشكال البيت. وربما كانت إحدى الروايتين مصنوعة، يعني مكذوبة، صنعها أحد النحاة، إذ يحتمل أن أحد النحاة جاء برواية أشرب غير مستحقب ليستدل على أن من العربي من لا يلتزم حركات الإعراب المقررة حين يضطر إلى تركها لإقامة الوزن. ويحتمل أن بعض الرواة جاء برواية أسقى ليصلح من فساد البيت، ليدل على أن العرب لا يتكلمون إلا بالصحيح. يعني هو يقول واحد من روايتين مكذوبة، فالذي جاء بأسقى يبي يرجع، والذي جاء بأشرب غير مستحقب هذا جاء بها حتى يبين أن العرب أحيانا قد يخلون ببعض القواعد المشهورة. وعلى كل حال المحي الدين لم يجزم، قال يحتمل، فالأمر محتمل يعني. وهذا يفرح به المعاصرون، مثل هذا الكلام يفرح به المعاصرون الذين يتتبعون هفوات أصحاب المضاق. نعم صحيح، الذين يعني يتتبعون زلات الوائل يفرحون بهذا الكلام ويطيرون به، يعني يقولوا انظروا يعني هذا ابن مالك دلس، ومثل هذا مثل هذا الكلام. يعني نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.